الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان هذا الدرس في ليلة الثاني من رجب في العام 29 من بعد 400 من الهجرة. قد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله. اقرأ. قال لكم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ولم يخاف برحمة ربه إلا الظالمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال: الشرك بالله والنفس بالروح بالله والنفس بالنفس الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثر الجهلين إشراك بالله والأمر بذكر الله والدخول برحمة الله والنفس بالروح بالله. في هذا الباب يبين المصنف حرمة الأمن بمكر الله والقنوط من رحمة الله، وكلاهما مناقض لعبادة الخوف والرجاء. فالأمن من مكر الله يناقض الخوف والخشية من الله، والقنوط من رحمة الله يناقض الرجاء في الله عز وجل. وكما قيل: إن الخوف وإن الخوف والرجاء جناح المؤمن. فإذا فقد إحداهما فقد فقد إحدى جناحين. وبوب المصنف هذا الباب بآيتين بقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأولا بالنسبة للمكر، عرف المكر بعض علماء اللغة كما نقل هذا الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بأنه الاحتيال في خفية. المكر والاحتيال، الاحتيال في خفية. والمكر فيه جانب حسن وجانب سيء. فالجانب السيء هو الذي يتعلق بالاحتيال والخيانة والغدر بالإبل الممكور به، وهذا جانب مذموم لا يوصف الله تعالى به. فنسبة المكر إلى الله عز وجل لا يدخل فيها هذا المعنى السيء، أي لا يدخل في مكر الله المكر، المكر السيء، وإنما الجانب المحمود من المكر والذي يتعلق بصفة الله عز وجل هو أنه سبحانه وتعالى يتمكن، وعنده سبحانه وتعالى القدرة على أن يصبر على هذا العاصي أو على هذا الكافر، وأن يستدرجه وأن يملي له حتى يأمن تماما، يعني يأمن من عذاب الله أو يأمن من أخذ الله له، ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وهذا لا يكون إلا للقوي العزيز. فالمكر الحسن يعد من لوازم اسم الله العزيز القوي. القدير. القهار. المكر الحسن يعد من لوازم هذه الأسماء. فهو من تمام الايه، من تمام القدره ومن تمام الجبروت. الله عز وجل وفق نفسه سبحانه وتعالى بالعزه وبالقدره وبالجبروت، فهو سبحانه وتعالى الجبار العزيز القوي القدير. وهذا هو الذي يفهم قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، وهذه الآية في سورة الأعراف جاءت بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حال بعض أهل القرى، فقال سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. فأهل القرى من الكفار قديما وكذلك من الكفار حديثا، أهل القرى في عاد وفي ثمود، وفي قوم فرعون، وحديثا أهل القرى في بلاد الكفر في أمريكا أو في أوروبا أو في غيرها، هم يعني يتقلمون في الشرك بالله وفي معصية الله ليلا نهارا، وقد أمنوا مكر الله. فهذه الآية توجه إليهم أيضا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، وقد حدث أن الله عز وجل أنزل عليهم بأسه أو ينزل عليهم سبحانه وتعالى بأسه بين الفينة والأخرى، ولكن ليس طبعا كالأخذ الذي يكون في الآخرة. فالعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك يعني لأهل الفسق من هذه الأمة نصيب من هذا الأمر، سواء من أهل البدع أو من أهل الكبائر والمعاصي. فالمبتدع الذي يحدث في دين الله ويعارض السنة برأيه وبهواه، وكذلك صاحب الكبيرة الذي يبارد الله بالمعصية سواء بالربا أو بالزنا أو بشرب الخمر. فالمبتدع وصاحب المعصية كلاهما قد وقع في شيء من الأمن من مكر الله ولهما نصيب من هذا الوعيد، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبالنسبة للشق الثاني من هذا الباب، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله كما بينا هو ضد الرجاء، ضد الرجاء في رحمة الله. فالقنوط يعني أن هذا القانط قد أيس ويأس من أن يرفع الله عنه البلاء أو من أن يمطره الله على أعدائه، فيشمل الإياس من رفع البلاء أو من تحقيق الرخاء والنصر. وبلا شك الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلاهما من كبائر الذنوب ومن أخلاق الكافرين أو من صفات الكافرين. وكلاهما ينافي كمال التوحيد، ولذلك قال سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من روح الله سمة لازمة، يعني صفة لازمة للكافرين، فإذا وقع فيها المؤمن فقد تشبه بالكافرين. ولكن المؤمن لا يقع في الإياس التام أو في القنوط الكامل، المؤمن لا يقع في الإياس التام من رحمة الله، وإلا لم تقض إيمانه بالكلية. ولكن يعني يبقى شيء من الرجاء في قلب المؤمن ولو كان ضعيفا بخلاف الكافر. فلما أنكر الكفار الآخرة أو يعني جحدوا الحساب ترتب على هذا أن انقلطوا، انقلطوا من رحمة الله ويأسوا في دخول الجنة أو في الحصول على ثواب الله، ليس عندهم لا حساب ولا عذاب. ولذلك مدح الله عباده المؤمنين بقوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فقرن بين الرجاء في رحمة الله وبين الإيمان والعمل الصالح والجهاد الذي يعد ذروة سنام الإسلام. فلذلك كلما ضعف الإيمان وقل العمل الصالح كذلك زاد القنوط وضعف الرجاء. وبالنسبة لحديث ابن عباس الذي أورده المصنف هنا، فقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والبزار كما في البحر أو الزخار، من طريق شبيب ابن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. وشبيب شبيب ابن بشر مختلف فيه، وفقه ابن معين وضعفه آخرون، ويعني الذي يترجح أن رفعه لهذا الحديث منكر، فلا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في أحسن أحواله يعني موقوف، يعد موقوفا على ابن عباس. والأصح منه هو ما جاء في الأثر الذي يليه الموقوف على ابن مسعود. بالنسبة لأثر ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وفي المصنف وكذلك الطبراني في الكبير بأسانيد حسنة وصحيحة، جاء من أكثر من طريق عن ابن مسعود، وهو كما قال ابن كثير هو صحيح بلا شك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد روي مرفوعا نعم من طريق ابن مسعود أيضا، ولكنه معلم، وكما بين الدارقطني في العلل فإن الراجح في الوقف على ابن مسعود. وفي نعم وفي هذا الأثر قرن الإشراك بالله باليأس من روح الله، نعم، وكذلك بالقنوط وبالأمن. وهذا يبين أن هذا اليأس وهذا القنوط وهذا الأمن هو قرين الشرك بالله عز وجل، ولكن كما بينا قد يقع فيه المؤمن، ولكن ليس بالدرجة التي يكون عليها الكافر أو المشرك. ولذلك على المؤمن الصادق أن يفتش في قلبه وأن يجاهد نفسه على أن لا يقع في هذا الأمر، ولا يوجد أحد منا يخلو من هذا إلا من رحم الله. فلا يدعي أحد لنفسه أنه لا يقع أحيانا في شيء من الأمن من مكر الله أو في شيء من اليأس أو القنوط، ولكن المؤمن أواب رجع، إذا ذكر تذكر. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من اليأس من روحه عز وجل، وأن يجنبنا القنوط من رحمته، وأن يجيرنا من الأمن من مكره، فنعوذ بالله من الأمن من مكر الله أو من القنوط من رحمة الله عز وجل. اقرأ لك بعد. قال أكمل. ولولا عن مسعود رضي الله عنه المصنف بإرباك هذا الباب الباب الذي قبله يعد من حسن تأليفه أو يعد من حسن صنيعه في التأليف، حيث إن النهي عن القنوط من رحمة الله وعن الأمن من مكر الله يحتاج إليه إلى صبر، يعني الذي يؤمر بترك القنوط ويؤمر بترك الأمن كذلك يؤمر بالصبر، الصبر على أقدار الله، سواء كانت في الرخاء أو في الضراء، يعني سواء كانت مصائب أو كانت مسرات أو نعم وتحف يتحف الله بها عباده، وكانت نعما او كانت نعم كانت مما يتحف الله بها عباده من عظيم فضله الذي يكون فتنه لهم ويحتاج الى صبر ايضا. فالذي يقع في الامن من مكر الله غالبا يكون بسبب عدم صبره عليه على توالي النعم عليه، فيأمن مكر الله ويظن أن الله يعني قد رضي عليه بإتحافه بهذه النعم المتوالية فيستمر المعصية ويعني تقل الخشية في قلبه. فلذلك الصبر مطلوب، والصبر نعم لغة هو الحث والمنع. أن يحبس المرء نفسه أو أن يمتنع، والصبر على ثلاثة مراتب: صبر عن معصية الله، أن يصبر المرء عن المعصية فلا يقع في المعصية، وصبر على ما ينزل بالعبد من المصائب والملمات، وصبر على ما ينزل بالعبد من المصائب والملمات، والنوع الثالث أو المرتبة الثالثة الصبر على طاعة الله. نعم. وقيل في تعريف الصبر اصطلاحا أو شرعا هو حث النفس عن الجزع، وعن التشكي والتسخط، والجزع يكون غالبا أو يكون الجزع يكون من أعمال القلب، نعم. والتشك والتسخط يكون من أعمال أو يكون من قول اللسان, أن يتشك أو أن يتسخط بلسانه. وكذلك أن يحبس جوارحه, أن عما حرمه الله نحو ما جاء في الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا من لطم الخدود ومن شق الثياب ومن أن يعني يدعو بدعوة الجاهلية. ذكر المصنف هذه الآية, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, أي أنه من يحقق الإيمان, يعني من يأتي بالإيمان الكامل أو الإيمان الذي يعني اقترب من الكمال, فهذا والذي يهدي الله قلبه أو يسدده ويزيده إيمانا, بأن يهدي قلبه بأن لا يجزع وأن لا يتسخط بلسانه وأن لا تقع جوارحه فيما يغضب الله عز وجل. فكما قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي عبد عطاء أوسع وما أعطي عبد خيرا وعطاء أوسع من الصبر. هذا يعد من أعظم المنن التي يمن الله بها على عبد المؤمن أن يرزقه الصبر. الصبر بأنواع الثلاثة التي بيناها, وكل هذا يدخل في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والحديث الذي أورده المصنف بعد ذلك عند الإمام مسلم, الحديث أبي هريرة, اثنتان هما وفي الناس هما بهم كفر, الطعن في النسب والنياحة على الميت. وطبعا كما هو معروف ومقرر عند أهل السنة أن الكفر في هذا الحديث وفي نحوه من الأحاديث هو يعد من الكفر الأصغر, ليس الكفر الأكبر الذي هو كفر الردة. نعم. والمقصد من هذا أن هذه الأعمال هي من أعمال الكفار, كما قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا يعد أيضا سمة من سمات الكفار, أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا أيضا كما بين السلف رحمهم الله تعالى, و يعني نقل الإجماع على ذلك كما في أغلب التفاسير السلفية استدلالا بأثر ابن عباس الصحيح أن الكفر في هذه الآية هو الكفر الأصغر إلا أن يستحل صاحبه كما هو مقرر في عقيدة السلف الصالح. فكذلك فالذي يعني يقع في الطعن في الأنساب لا يقال أنه كفر الكفر الأكبر ما دام على التوحيد، يعني ما دام مسلما مؤمنا يشهد بالتوحيد، ولكن وقع في هذه الكبيرة التي هي من الكفر، هي من أعمال الكفار، ولكنه لم يخرج عن الإسلام بهذه الكبيرة. وكذلك أيضا المرأة أو الرجل إذا وقع في النياحة على الميت، نعم هذا عبد من الكفر، من الكفر الأصغر. يعني أنت إذا رأيت امرأة تنوح وتشق الثياب أنت تقول لها قد وقعت في عمل من أعمال الجاهلية، في عمل من أعمال الكفار، ولكن هل تحكم عليها بالكفر الأكبر أو بالردة؟ لا. وكذلك أيضا في هذه الآية التي في سورة المائدة، والنياحة على الميت ورفع الصوت بالبكاء مع التفخط والتشكي على قدر الله عز وجل، وهذا الذي به يعذب الميت في قبره كما جاء في الحديث عن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث أيضا عائشة رضي الله عنها، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والمقصود ببكاء أهله عليه ليس البكاء الذي هو الحزن الذي قد ينزل معه بعض الدم دون تفخط أو تشكي، هذا لا يعذب الميت، ولكن المقصود بالبكاء كما جاء في الرواية الأخرى الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. فالمقصود بالبكاء هنا أي نياحة. وكما ذوب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز حيث قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ثم عقب البخاري بقوله إذا كان النوح من سنته، يعني إذا كانت النياحة من سنة هذا الميت قبل أن يموت، يعني إما أنه كان يأمر بها نساءه مثلا، يعني إذا مات ميت أمر امرأته أن تنوح وأن تشق ثيابه، أو أن يكون من سنته لأنه كان يراه ولا ينكره، يعني يرى زوجته أو يرى ابنته أو يرى أخته تفعل هذا ولا ينكر هذا ولا يبين لها حرمة هذا الأمر. بل قد يقر هذا إما تصريحا أو تلميحا أو ضمنا، أو إذا جاء أحد ينكر على من يفعل هذا قال يا أخي اتركهم هم في مصيبة وفي حزن، ها؟ فمثل هذا إذا نيح عليه بعد موته يستحق هذا الوعيد أن يعذب في قبره وفي يوم القيامة كما جاء في الرواية الأخرى بما نيح به عليه. وأورد المصنف بعد ذلك حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب. نعم، لأن هذه الأعمال تنافي الصبر. لماذا أورد المصنف هذا الحديث هذا الباب؟ لأن ما جاء فيه ينافي الصبر الذي أمر به العبد. وهذه الأفعال غالبا تصدر من النسوة، ضرب الخدود وشق الجيوب، أن تشق المرأة ثيابها من عند صدرها، من عند منطقة الجيب، يعني عند الصدر. وللأسف ما زال يحدث هذا حتى الآن بين نساء المسلمين إلا من رحم الله. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية تشمل أشياء كثيرة، تشمل ما تفعله بعض النسوة عندما تشق ثيابها أو تضرب خدها بأنها يعني مثلا تقول على زوجها أو على أبيها الذي مات: لقد كنت كذا وكذا، ويعني تصفه بصفات ليست من الحق، وتقول: ماذا نفعل من بعدك؟ لمن تركتنا؟ لقد ضعنا. كيف هذا؟ أين الله؟ هذا يعد من دعوة الجاهلية. وكذلك أيضا يدخل في دعوة الجاهلية التحزب والدعوة إلى التحزب، ويدخل في دعوة الجاهلية العصبية والتعصب، كل هذا من دعوة الجاهلية. والحديث الذي أراده المصنف بعد ذلك: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من طريق سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. وسعد بن سنان اختلف في اسمه، هل هو سعد بن سنان أم سنان بن سعد؟ وقد ترجم البخاري له في التاريخ الكبير، وقال الحافظ ابن حجر إنه صدوق له أفراد. فالحديث يعني إسناده حسن على أقل الأحوال، ولو شاهد من حديث عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه أخرجه الحاكم في مستدركه. نعم، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، نعم، كما في السلسلة الصحيحة. ماذا؟ من حديث عبد الله بن المغفل أخرجه الحاكم. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث حديث أنس هذا. نعم يعد، نعم يعد يعني ما بين الحسن وما بين الصحيح غيره. وفي هذا الحديث بيان سنة ربانية، سنة ربانية تتعلق بالمؤمن، أن الله عز وجل اختص المؤمنين بأنه سبحانه أراد لأحدهم خيرا عجله العقوبة في الدنيا، هذا بخلاف الكافر، الكافر لا تعجل له العقوبة، بل ايه، بل قد يمهله الله ويمهله، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، هذا يعد ايضا من مكر الله عز وجل بالكافر، كما بينا في بيان صفة المكر منذ قليل، ان يستدرج الكافر وأملي له إن كيدي متين. وأما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى لا يعمل بهذه المعاملة، ولكن سبحانه وتعالى من رحمته به قد يبتليه، قد يبتليه ببعض المصائب في الدنيا حتى يكفر عنه السيئات، فلا يلقى الله بذنب أو بمعصية. وأما إذا أراد الله بالعبد الشر عجل له أو أخر العقوبة إلى يوم القيامة. ولذلك يعني من الحكمة أن يصبر المؤمن على ما يعني يأتيه من أقدار الله، لأنه يعلم أن أمره له كله خير، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا أيضا يبين هذه السنة الربانية. والحديث الذي بعد ذلك أيضا أخرجه الترمذي بالإسناد نفسه، الذي أخرج به الحديث السابق، وفيه بيان للسنة الربانية التي بيناها أيضا، ويستفاد منه أيضا أنه كلما زاد البلاء على المؤمن لا يعني هذا أن الله ليس راضيا عن هذا المؤمن، يعني ليست زيادة البلاء دليلا على عدم رضا الله عن هذا العبد المبتلى، بدليل أن نبيا من أنبياء الله قد ابتلي بما لم يبتلى به غيره، وأيوب عليه السلام، وكذلك طبعا أولو العزم من الرسل ابتلوا أشد البلاء، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فعظم الجزاء مع عظم البلاء، فلذلك أعظم الناس جزاء هم الأنبياء والرسل، لأنهم أعظم الناس بلاء، ويلي الأنبياء والرسل أتباعهم من أصحابهم أو ممن جاء بعدهم من العلماء الربانيين الذين يسيرون على طريق الأنبياء والمرسلين. فنسأل الله العفو والعافية. فمن يرضى بقدر الله ولا يتسخط هو الذي له الرضا، يعني يثبت الله قلبه، ومن يتسخط فله السخط. فالجزاء من جنس العمل، وإن ربك لا يظلم مثقال ذرة وما كان الله بظلام للعبيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وننتقل إلى الدرس الذي بعده إن شاء الله. نطلقها مش عشان دقيقة.